جميعا. اسم فضيلة شيخنا زكريا الخطيب وكيل مديرية أوقاف الشرقية. ولو تدبرنا ما قرأ فيما تلي ويسألونك عن الروح، فروح القرآن لها من الأسرار ما يفوق روح الإنسان. لذا قال ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الإخوة الكرام، طبعا سيدنا الشيخ زكريا مصر على ان سيدنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يختم الليلة. سيدنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي عنده إذاعة الجمعة القادمة، ومن بكرة اتصلوا بي ناس على أعزاء في القاهرة والمشوار طويل، فآثر أن يتلو الآن ثم نفسح الفرصة للباقي. الآن نستمع إخوة الإيمان للقارئ الكروان وعلم إذاعات مصر وقمر إذاعة القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي علم الأمة الإسلامية، ونبدأ بيت القرآن بطاروط شرقية. يتفضل مشكورا. محمود سعيد عبد الصمد الزناتي بيت القرآن والقارئ العلم الإذاعي وابن القارئ العلم الإذاعي الراحل أبناء كفر الشكر صليوبية. إن الذين

حياك الله يا فضيلة مولانا. يا مولانا يا عم الشيخ والله لا تعرفنا بالله عليك. مرة يا مولانا والنبي ربي أعوذ والذي قال لي باشا والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وهو ما يفعل لفضيلة الدكتور. انا قلت دكاترة واكاديمي. لهذا الرجل بينكم لتعلموا أن له قدر في قلوب أهل القرآن جميعا. أسأل الله أن يزيده رفعة وأن يحفظ عليه الصحة والعافية وأن نجتمع جميعا في فرح أنجاله وسرورهم جميعا. شكر الله مساعاتكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم. إلى ما تيسر من خواتيم سورة الأحقاف تلا علينا قارئنا الجليل وصاحب الصوت الجميل والخلق النبيل فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي والذي سوف يتلو قرآن الجمعة القادمة من مسجد الدكتور عبد الحليم محمود بالإذاعة المصرية وأيضا الشيخ محمد علي الطاروطي سيقرأ الجمعة بافتتاح المسجد الكبير من تحت التردين بإذاعة وسط الدلتا. أشكر لمن أتوا أثناء التلاوة الشيخ أحمد صلاح عبد الله ووالده فرغان مركز ديار بنجم فضيلة القارئ الإذاعي العلم الكبير الذي نذكر به دائما الشيخ علي محمود شميس. أشكر لفضيلة الشيخ أحمد سليم طه المرد مركز ديار بنجم. أشكر لفضيلة الشيخ أحمد أبو العينين عمار أزمة أبو عمار دي.